Book 2 4 4 4 В школе في المدرسة في المدرسة Где мы? أين نحن? أين نحن? Мы в школе. نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. У нас уроки. عندنا صف. عندنا درس. Это ученики. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. Это учительница. هذه هي المعلمة. هذه هي المعلمة. Это класс. هذا هو الفصل. هذا هو الفصل. Чем мы занимаемся? ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ Мы учимся. نحن نتعلم. نحن نتعلم. Мы учим язык. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. Я учу английский. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. Ты учишь испанский. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. Он учит немецкий. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. Мы учим французский. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. Вы учите итальянский. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. Они учат русский. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Учить языки интересно. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيء ممتع. Мы хотим понимать людей. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. Мы хотим говорить с людьми. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.